النبي الخاتم الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهاتنا أمهات المؤمنين. أما بعد، فنحن إن شاء الله في هذا اليوم بحول الله وقوته سننهي إن شاء الله بنشاط القارئ، سننهي القسم الأول من هذه المذكرة هذا اليوم إن شاء الله بحول الله وقوته. نحن أخذنا 5 آداب مهمة جدا وضرورية لطالب العلم، بقي منها الأدب الخامس، أليس كذلك؟ أيضا. نعم. قبل أن يقرأ خالد الشيخ خالد شومان أبو نورة، قبل أن يقرأ نريد أن نقول إن الحديث الذي في أحد كتب شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد ذكر المؤلف أن الشيخ إسماعيل الأنصاري وجده في صحيح مسلم في كتاب الرضاع، ليس في كتاب الرضاع، وإنما لحظة شوي بسم الله عليكم، كيف تخرجون إذا صرتوا كذا؟ في كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء، فهمتم؟ يعني كتاب وتحت الكتاب باب وتحت الباب حديث، فشوي فليس فيه، ليس في هذا الكتاب ولا في هذا الباب، وإنما هو في صحيح مسلم، اكتبوا عندكم، وإنما هو في صحيح مسلم لكنه وبهذا اللفظ، لكنه ليس في كتاب الرضاع وإنما في كتاب الأدب، اكتبوا عندكم، وإنما في كتاب الأدب. والذي وسبب التضييع الذي ضيعنا هو المؤلف جاد الله، راح بنا إلى الرضاع فذهبنا إلى الرضاع فبحثنا فيه ونبشناه فلم نجد فيه شيئا، واضح؟ وقد اشتغلت البارحة عليه ليس من خلال الصحيح وإنما من خلال المختصر، فقلت المختصر أسرع في إخراجه، فلما بحثت وقفت على الحديث في كتاب الأدب. الرضاع استعرضته في الصحيح لم أجد، استعرضته في المختصر لم أجد، فعرفت أنه ذهل إما هو أو الشيخ حماد عن موضعه، فوجدت الحديث في المختصر فرجعت إلى الأصل من باب الاحتياط، وجدته أيضا في كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله ومعزوا إلى مسلم، فلما وجدت بهذا نظرت في الأصل فوجدته موجودا في كتاب الأدب. نعم، هذا للتنبيه. جزاك الله خير، شكرا. سم إيه، في زيادة هو المقصود، بس الشاهد اللي هو فإذا شهد أمرا فليتكلم أو ليسكت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. صلى وسلم وبارك على سيدنا. خالد القارئ دائما يطالبني بمطالبات، وهو لا يطالب بالمطالبات لنفسه ولا لي، يطالب لكم وحريص عليكم، هو إذا كنت أنا حريص من جهة فهو حريص من جهات شتى على فائدتكم وعلى الدرس وعلى الاستفادة منه، وقد حصل منه عدة مواقف أعرف أنها محرجة له، لكنه لا يبالي بالحرج في سبيل أن يكون درسكم مفيدا لكم. واليوم سأزيده بواجب منزلي خاص به هو. انظر يا أخ خالد، عندك في الوسط في أعلى الصفحة فوق في السطر السابع تقريبا أو السادس السابع، قال فاحتقر من تقدمه وازدرى عليه. الأخ خالد مؤهل لغويا ومؤهل عربيا بأن ينظر هل فعل ازدرى يعد بعلى، وهل له مثال عند العرب؟ هو ازدراه يعني، اي الذي نعرفه ازدراه، هل يعد بعلى؟ لا ما هو من عندك الآن، تراجعها لنا، واجب في البيت. طيب أبشر، تكتبه في دفتر الواجب وعشرين صفحة أبشر، تأتي به لنا. ها أبشر، جزاك الله خيرا. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المقيد وحفظه الله تعالى وحفظ شيخنا والسامعين والحاضرين، قال الورع من صفات مهمة لمن يمارس التخريج، الورع من الآداب المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتصف بها. من الآداب المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتصف بها الورع ومراقبة الله فيما يأتي وما يذر. ولا يكن هم الواحد أن يصل إلى الحكم على الأحاديث بأسرع وقت، بل عليه أن يتريث ويمعن النظر ويحرص على التحصيل والدراسة والاجتهاد في وقت الطلب. ثم بعد ذلك عليه أيضا أن يحتاط كثيرا في كلامه على كل حديث من الأحاديث التي يدرسها، وليعلم أن الحكم على الأحاديث صحة وضعفا ليس بالأمر الهين. فهذا المولج مولج خطر جدا، وهو مزلة أقدام. فمن حكم على حديث بالصحة لزم من ذلك وجوب العمل بما دل عليه بجميع وجوه الدلالة، وإذا كان في ظاهره معارضة لحديث آخر صحيح وجب الجمع بينهما بما قد يلغي بعض الحكم الذي يدل عليه ظاهر الحديث الآخر. وفي المقابل من حكم على حديث بالضعف لزم من ذلك ترك العمل به استقلالا، وقد أدرك علماؤنا الأوائل. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، وهي عبر عنها المؤلف هنا بالورع، الورع وتعبير شرعي وتعبير يعني له معناه ومدلوله ومغزاه الأقوى من قوله لو قال بدل الورع لو قال التحري أو التريث أو التأني أو عدم الاستعجال، فكلها تعبر بتعبير واحد ومؤدا واحد، لكنه قصد هنا أن يتورع الإنسان ويتقي الاستعجال في الحكم على الأحاديث. وأكبر مشكلة يقع فيها من يتكلم على الأحاديث الاستعجال في التصحيح والتحسين. أعيد مرة أخرى، الغالب على الذين يشتغلون في التخريج أنهم إذا أخطأوا يخطئون في ماذا؟ في التصحيح والتحسين، يعني يخطئ في ماذا؟ في تقوية الحديث في النوع الأول اللي هو قوله فمن حكم على حديث بالصحة، ليس بالنوع الثاني اللي هو في المقابل من حكم على حديث بالضعف. فالقسم الأول هو الغالب على الناس، ولهذا كثير من العلماء حتى من المعاصرين انتقد عليهم أنهم مشوا أحاديث كثيرة لفقوها، يسمونها إيش علماء الحديث؟ يسمونها تلفيق، ومقصودهم بالتلفيق ما هو؟ جعلوا بعض الطرق يعتضد بعضها ببعض وهي لا تعتضد، بمجرد وجود طرق متعددة يمشي الحديث، كما فعل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في حديث وإذا قرأ فأنصتوا، مع أن هذا الحديث في صحيح مسلم من رواية محمد بن عجلان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهي زيادة منتقدة على مسلم، انتقدها العلماء كلهم على مسلم رحمه الله، واعتبروها خطأ من محمد بن عجلان. ومثلها الأحاديث الدالة على مدلولها كقوله إنما كما كقوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا لا يصح مطلقا مهما كان ولو تعدد الطرق، لا يصح بحال، وليس كل تعدد هذا من مهمات وقواعد علم التخريج التي يجب أن يأخذها الواحد إذا تقدم، أنه ليس كل طرق تجتمع تكون مقوية أو معضدة أو ملفقة لتصحيح الحديث أو تحسينه. واضح؟ مثلها الشيخ ناصر أيضا صحح حديثا أو حسن حديثا في البقر قال إنه حديث حسن، أظنه ما صحح حسن أظنه إن لم يكن صحاحة في صحيح الجامع، تعرفون صحيح الجامع الصغير وزيادته. نعم، وهو لا يصح مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البقر لحومها ألبانها دواء ولحومها داء، هذا لا يصح مطلقا، ولا أحد يقول بصحته أصلا، بل هو باطل. أي ولو قلنا بصحة ألبانها دواء ما يضر، لكن القول بأن لحومها داء هذا لا يصح مطلقا ولا يستقيم مطلقا مع الشريعة، حتى لو جاءنا بأي طريق لا يستقيم مطلقا. ولحوم الإبل ليست داء، بل هي مما أحل الله وجعلها قربان في الهدي والفداء والأضاحي والعقائق وغيرها والنذور والطعام المباح المطلق، ثمانية أزواج من إيش؟ من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. واضح؟ فالله جل وعلا نص عليها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل، بل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أهدى لنفسه 100 من الإبل، نحر منها بيده 63 على عدد عمره عليه الصلاة والسلام، وأعطى الباقي لمن؟ لعلي بن أبي طالب ينحره ويكون هديا له بعمره أيضا. وجعل للنساء شيء آخر ليس من الإبل، وإنما أهدى عن نسائه ماذا؟ البقر. أهدى عن نسائه البقر. فليقال بأن لحوم هذا لا يستقيم مطلقا مع الشريعة، ولا يصح مطلقا، ولا ينبغي أن يحسن أو يلفق أو يصحح. واضح؟ فمشكلة الذين يتكلمون في التخريج من أهل العلم وطلاب العلم المعاصرين أو الإخوة المعاصرون أو المتقدمون، هي المشكلة في التحسين والتصحيح. فينبغي الإنسان يتورع إذا أراد أن يمشي حديثا به طريق من الطرق. نعم. والمعاصرون اليوم أبد ماشي، بل بالعكس بقول لكم شيء، تجد الأئمة كلهم أعلوا الحديث، لأنه روي من وجه مرسلا وروي من وجه موصولا، ورأوا أن المرسل معل للموصول، وأنه يبطل به ثبوت وصله، ويبقى الحديث إيش؟ ضعيف مرسل، بترجيح الأئمة الكبار. ويأتي المعاصر يقول الحديث روي من طريق فلان مرسلا، لكنه روي من طريق فلان وهو ضعيف موصولا، واحد مع واحد يطلع إيش؟ اثنين ذول يركبون على بعض يطلعون واحد كبير ويصح وس. هذا ما يستقيم. واضح؟ هذه مشكلة عامة عند الشباب وعند طلاب العلم اللي يكتبون رسائل سريعة ويخرجونها في الأسواق، لا وهو لا يفقه علم الحديث ولا يعرفه، فيضل بهذا السبب وهذه الطريقة. نعم. فينبغي التورع. أنا أعرف أناس من طلاب العلم، يعني من طلاب العلم المتوسطين، ليسوا حتى مبتدئين، طلاب العلم متوسطين، يقول والله يعني ما أشتهي الأكل ويوجعني رأسي، وما يجيني النوم لو ضعف واحد من الرجال اللي في الإسناد عندي، لازم يمشي حقيقة. هذا فهمتم؟ ما فهمتم؟ ما فهم. إذا كنتم فهمتم معناها أنتم ما فهمتم. فهمتم ما أقول؟ أقول شخص من طلاب العلم المتوسطين يحددني عن نفسه، يعني تذكرته الآن، يقول أنا لا يهنأ لي طعام ولا نوم ولا راحة بال لو أنا ضعفت رجل في الإسناد، أدوش لين أدور له طريقة عشان يمشي. فما أخذ الحديث بالبيش بالعاطفة، فما يستقيم هذا، ما يستقيم مطلقا. نعم. طبعا إذا كان رجل، إذا كان أحد في الإسناد فيه رجل مختلف فيه، أما إذا كان منتهي ما يمكن يقوله لا هو ولا غيره. نعم. نعم. وقد أدرك علماؤنا الأوائل خطورة هذا الباب، فلذا لم يلجه في الغالب إلا من كان أهلا لذلك، ولعل هذا مما يفسر لنا كثرة رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع قلة من يتكلم في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا. نعم. لو نظرنا في الذين يروون الأحاديث في الحقيقة وجدناهم بماذا؟ بمئات الألوف. رواة الأحاديث لا يعدون، لكن النقاد الذين يحكمون على الأحاديث بالصحة والضعف، اللي هم الصيارفة، اللي هم الأئمة الجهابذة النقاد المعللون للأحاديث المتكلمون عليها، يعدون بماذا؟ بإيش؟ بأعداد قليل محدود، شيء قليل لا يذكر. كل زمان فيه مجموعة، يعني لنفرض أن الذين تكلموا منذ وجد الحديث في زمن التابعين إلى نهاية القرن الرابع، يمكن الذين تكلموا في الحديث ونقدوه ما يزيدون عن 3000، 2500، 2000. هذا إذا أتينا بما ما هب ودب، كل حتى من تكلم كلمة واحدة أو قال عبارة واحدة. أما الأئمة النقاد حقيقة فهم يعدون بالعشرات. واضح؟ مع قلة من يتكلم في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، وفي الرواة تجريحا وتعديلا. أما اليوم فانعكس الأمر، فقل أن تجد من يحفظ 1000 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظا متقنا، بينما تجد ألوفا يصححون ويضاعفون ويجرحون ويعدلون، ولو كانوا عن علم يفعلون ذلك لكانوا قرة عين لأهل الحديث. وهذا صحيح، تجد بعضهم يطلع كتاب في الأذكار وما يعرف يقرأ الورد، يدور الكتاب من كتب، نسخة من كتب ويقرأ ورده، ويطلع الكتاب ويطبعه منمق ويطلع في السوق وتلقى تعليقات تحت حاشي تحت في أسفل حاشية وفيها تصحيح وتضعيف ونقل على العلماء وعلى الحافظ ابن حجر وعن السخاوي والسيوطي وفلان وفلان، ويكثر هذا وهو نفسه لا يحفظ شيء أصلا من الأحاديث، هو نفسه حتى أدعيته وأذكاره قد لا يحفظها. هذا تعجل وتسرع غير مناسب. نعم يكتب لكن ما ينشر، ما يخرج نفسه يبرزها للناس حتى يتمكن، لكن يكتب ويدرب نفسه ويجعلها عنده ويستفيد منها. نعم، لهذا سبيل للعلم، سبيل للتحصيل، سبيل للتعلم. فالطالب العلم أيضا لو أنه نأيش بكت على نفسه وكتمها ما ظهر ولا نفع الله به ولا استفاد الناس منه ولا استفاد هو من الناس. وكما يقول العلماء المدرس لما يدرس تدريسه لنفسه من خلال تدريسه، لأنه يكمل تدريسه لنفسه وتعليمه لنفسه من خلال تدريسه للطلاب. وكثير من العلماء أقروا في القديم ولا يزال هذا موجود في المعاصرين وسيبقى، أن كثير منهم يقول مسائل كثيرة ما كنت أدركتها جيدا إلا لما عصرت نفسي من أجل أفهمها ليفهمها للآخرين. فهمتم؟ فهمتم ما أقول؟ نعم تفضل. ولو كانوا عن علم يفعلون ذلك لكانوا قرة عين لأهل الحديث، ولكن مع الأسف أكثرهم أدخل نفسه فيما لا يحسن وتجشم، ولا وتجشم بالشين ضبطوها، وتجشم مكتوب بالسين، وتجشم الكلام في مواضيع كان يهبها الأئمة الأوائل، وأخذ يرد أقوال العلماء المحققين بالجهل وسوء الفهم. وقال أبو بكر محمد بن مهرويه الرازي سمعت علي، الواو يبدو أنه كان قبلها كلام وحذفها شيء ولا ما لها أصل الواو. قال نعم، قال أبو بكر محمد بن مهرويه الرازي سمعت علي بن الحسين بن الجنيد قال سمعت يحيى بن معين يقول، علي بن الحسين بن الجنيد إمام من الأئمة، إمام من الأئمة الكبار، لكن ما سخر الله له طالب علم يخرج علمه في زمانه. علي بن الحسين بن الجنيد هذا من أكبر نقاد الحديث ومن أكبر المتكلمين، من كبار المتكلمين على ماذا؟ على الرجال وتعليل الأحاديث. وهو زميل لمن؟ زميل هو ثالث ثلاثة، أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وعلي بن الحسين بن الجنيد، كلهم من الري ثلاثة. أعيدهم، أبو زرعة الرازي وهو أجلهم وأكبرهم، وأبو حاتم صديقه الخاص الرازي محمد بن دريس، وعلي بن الحسين بن الجنيد الرازي أيضا، مات قبلهم، مات علي بن حسين قبلهم، توفي قبلهم رحمه الله. نعم، علي بن حسين لا تجد له أحد اعتنى به إلا تلميذه ابن أبي حاتم ولد أبو حاتم، ولهذا تجدون تعليقات له، إذا أردتم تنظرون على تعليقاته وكلامه انظروا إما في الجرح والتعديل وهو قليل لابن أبي حاتم، أو في العلل، العلل لابن أبي حاتم موجود فيها كلام له. وهم إذا سموه ما يقول علي بن حسين بن الجنيد، يقول علي بن حسين بن الجنيد حافظ حديث مالك، حافظ حديث الزهري، أحيانا يقولون حافظ حديث الزهري ومالك، لأنه ما كان أحد يستطيع أن يواجه علي بن حسين بن الجنيد في حديث مالك والزهري، كان هو الحكم على غيره. نعم، يقول إنا لنطعن على أقوام، يقول من هو يقول؟ يحيى بن معين. نعم، يقول قال سمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول، نعم سمعت، نعم يقول سمعت يحيى بن معين إن يقول إنا يقول لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة. إنا لنطعن على أقوام يعني نجرح ونعدل، نتكلم فيهم، هذا دين الجرح والتعديل في قبول الروايات وضبط الرواة وعدالتهم، هذا دين لا بد يتكلم فيه الإنسان، ولا يقدح في الجرح والتعديل، لا يقدح منه ولا يمنع منه أن يكون هؤلاء من الصالحين أو أصلحوا منك أو أتقى لله منك أو أنهم نزلوا وحطوا رحالهم في الجنة. يقول إنا لنتكلم في أناس ونظن أنهم أو نرى أنهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 سنة. نعم، الشيخ عندكم هنا قال من أكثر من 200، وهذا غلط، غلط، إما من الطابع ولا من المؤلف، عدلوها من 200، لأن نون الوقاية لا تكون مع الإضافة، واضح؟ نون الوقاية، إذا وجدت الإضافة سقطت نون الوقاية، واضح؟ لا ينطقها عربي، لا يقال من 200 مجلد، من 200 مجلد. وشوفوها عندك صفحة 114 هذه على العادة، ما تعودت على الأرقام الصغيرة. 14 أيوة، صفحة 14 إيش قال فيها؟ إيش قال فيها؟ عندك 200 مجلد أظن تحت أو كذا، أو 200 ما هو مجلد، هي مجلد ولا وش هي؟ ما وصلت بعدي، أنا ما معي النسخة، مين معي حقة الصفحات هذه؟ ها لقيتوها؟ شفتوا كيف الاختبار؟ اختبرتكم في صفحة تبحثون فيها عن كلمة 200، فكلكم صارت أعناقكم مقطعة. ها إيش؟ لا 200 إيه يكفيه أن يكتب بيديه 200 إيش؟ 200 مجلد. ما تبي يا معلم؟ رفعت رؤوسكم الحين؟ آمنت بالله. هذا طلاب الدراسات العليا. سم 11، عندي أنا 14. شفتوا كيف الفرق بين النسخ؟ نعم تفضل. جزاك الله. هذه نون التثنية الشيخ صح؟ 200 نون التثنية هذه صح؟ ها؟ نون التثنية 200 مجلد. أي 200. سمعت يحيى بن معين يقول إنا لنطعن الوقاية. نعم بالمتكلم الوقاية. نعم يقول إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 200 سنة. الذهبي رحمه الله استشكل كلمة 200 يا خالد، فهمت؟ أي قالوا شلون 200 وابن معين رحمه الله أصلا هو 200 وكسر، فكيف نقول هذا؟ هكذا هو، هكذا الكلام، حتى الطعن والكلام فيهم حتى من أيام التابعين، فمئتي سنة طبيعية لا شيء فيها. نعم فلا إشكال فيها 200. نعم قال ابن مهرويه فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل. عبد الرحمن أبو اللي هو ولد أبو حاتم الرازي، عبد الرحمن ابن أبي حاتم، نعم أبو محمد. فحدثته بهذا فبكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب. نعم. وجعل يبكي ويستعيدني الحكاية ويستعيدني الحكاية واستعيدون الحكاية. نعم واستعيدون الحكاية، طبعا يبكي ويتمتأثر، يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل. الجرح والتعديل كله جرح وتعديل. فلما سمع كلمة يحيى بن معين وقع له شيء من الخشوع والتأثر من هذه الكلمة، وإلا الجرح والتعديل دين ولا هو معناها أنه يلغي كتابه ويحذبه. نعم علق الحافظ الذهبي على هذا الخبر بقوله قلت أصابه على طريق الوجل وخوف العاقبة، وإلا فكلام الناقد الورع في الضعفاء من النصح لدين الله والذب عن السنة. السلام. تنبيه، قد يفهم البعض من هذا الكلام أن الأولى بالإنسان أن لا يشتغل بعلم من مثلي قد يفهم البعض من مثل هذا الكلام أن الأولى بالإنسان أن لا يشتغل بعلم صناعة الحديث بسبب صعوبته ودقته ويقتصر على التقليد في هذا الباب، وليس هذا المراد، بل الذي ينبغي لطالب العلم أن يستعين بالله ويشمر عن ساعد الجد والاجتهاد في تحصيل هذا العلم العظيم لينال بذلك الشرف في الدنيا والآخرة، ولكن عليه أن لا يستعجل قطف الثمرة، فعليه أن يثابر على التحصيل ويكثر من القراءة في كتب علوم السنة ويكثر من التطبيق العملي ويعطي أقوال العلماء الأوائل حقها من الجمع والدراسة والنظر والتفهم، ثم بعد ذلك ويعطي أقوال العلماء الأوائل حقها من الجمع والدراسة والنظر والتفهم، ثم بعد ذلك إذا تأهل في هذا العلم فله أن يناقش أقوال العلماء الأوائل بكل هدوء وأدب ويرجح ما يسنده الدليل العقلي الصحيح، الدليل العلمي الصحيح. طبعا هذا المقصود بكلامي هنا في التحصيل والمثابرة، كان ينبغي أن يشير المؤلف إلى شيء مهم، كان ينبغي أن يشير المؤلف إلى شيء مهم جدا، وهو أنه ينبغي أن يتعاقب هذا التلميذ أو هذا الطالب طالب العلم شيخا له أو أكثر من شيخ له، يجلس إليه يناقشه في مسائل العلم، يناقشه في مسائل الحديث، الحديث ونقده لا يبين إلا من خلال نقاش، تأتي إلى أحد من أهل العلم المتخصصين بالحديث من له دراية ومعرفة وتعرض عليها أوراقك تقرأ ما كتبته ويناقش لك، وإذا أنت وجدت شيخا عنده أريحية وصورت الأوراق وأعطيته الأصل أو الصورة وأخذت نسخة وأعطيته نسخة وأخذت تقرأ معه ويتبع لك إذا احتاج إلى هذا، فهذا أفضل وأفضل وأكمل وأكمل، ينقدك. فإذا تمكنت من خلال تخريج ودراسة أكثر من إسناد وأكثر من حديث ونقدا جادا ووجهك توجيها جادا، فهمت الجادة وعرفت الطريقة وعرفت الأسلوب مناسب. أحيانا بعض الناس، حتى نحن قرأنا الآن، قرأنا هنا كلمة للحافظ ابن حجر مثلا، لما تقرأها تلقاها أشد كلمة موجودة في الرسالة، وهي الحافظ ابن حجر إمام، فتجد فيه بعض العبارات طالب العلم ينبغي أن ما يشغل نفسه بالعبارات اللي فيها ودع عنك بنيات الطريق وهذا هو خط الطريق المستقيم وعليك به فإن عليه نور، العبارات التدشينية الإنشائية اتركها ما دمت في الطلب وفي التحصيل، فاتركها على جنب. بعدين إذا تقدمت ما نقول لك تتركها، أنت ستتلفظها، ستلفظها لفظا وترفضها رفضا من نفسك، لكن لا تقبلها نفسك. لو قلنا لك أجلها في المستقبل ستكون هذه العبارات غير مقبولة عندك، لأن بعض الناس لما يحقق مسألة وينظر فيها يحس أنه بحاجة ينفس، فإنك كذا وكذا إلى آخره. هذه إذا علمت نفسك وعودتها من خلال نفسك بنفسك ومن خلال شيخك الذي يعلمك الأدب كيف كيفية البحث والنظر والمناقشة كما قال المؤلف هنا بهدوء وأدب، فستجد نفسك في المستقبل تصل إلى نتيجة إيجابية متكاملة، ولا يؤخذ عليك ما يؤخذ على غيرك. نعم. قال: والمقصود أن هذا العلم ليس بالهين ولكنه ليس بالمستحيل. ويصور لنا العلامة المعلمي هذه الحقيقة بقوله في مقدمة كتابه الاستبصار في نقد الأخبار، وأرجو إذا يسر الله الاستبصار تبارك. الاستبصار، هذا الاستبصار في نقد الأخبار رسالة صغيرة في 60 صفحة، اكتبوها عندكم، رسالة صغيرة في 60 صفحة حققها واحد من المشايخ، أنا لا أعرف اسمه، سيدي سيدي أو سيدي المختار الشنقيطي، سيدي الشنقيطي، سيدي ما أدري سيدي والله، محمد أو سيدي محمد أو كذا، الشنقيطي، نعم سيدي محمد أو محمد يسلم، محمد يسلم الشنقيطي، يسلم شنقيطي، يسلم شنقيطي، نعم. طبع أظن طبعته في الرياض، طبع موجود في الأسواق، ما أدري الآن موجود يباع ولا لا، لكن موجود في مكتبات. نعم. قال: وأرجو إذا يسر الله تبارك وتعالى إتمام هذه الرسالة كما أحب أن يتضح لقارئها، أن يتضح لقارئها سبيل. هذه جملة اعتراضية عشان تقرأها زين، ما تربطها بهذه ولا بهذه. نعم. كما أحب جملة اعتراضية. نعم. كما أحب أن يتضح لقارئها سبيل القوم في نقد الحديث، ويتبين أن سلوكها ليس من الصعوبة بالدرجة التي يقطع بامتناعها. ألف. نعم. وعسى أن يكون ذلك داعيا لأولي الهمم إلى الاستعداد لسلوكها، فيكون منهم أئمة مجتهدون في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. انتهى كلامه. فبين رحمه الله أن سبيل القوم في نقد الأخبار فيها صعوبة، ولكنها لا تصل إلى درجة أن يقطع بأنها ممتنعة ولا يمكن الوصول إليها. نعم. طبعا إذا هيب الإنسان طالب العلم، إذا هيبناه عن أن يقدم على النقد والجرح والتعديل والكلام في الرواة والكلام على الأحاديث وتعليلها، إذا هيبناه من هذا ليس معناه الصعوبة بمعنى أنه لا تقدم، لا، ولكن من أجل ماذا؟ من أجل نعلمه أنه لا ينبغي يقدم على شيء حتى يعرف ماذا قال العلماء فيه، ماذا تكلموا عليه. مثلا كثير كثير كثير بالعشرات بل أكثر من العشرات على مر 3 عقود مرت علينا الآن، طلاب علم نثروا كتب في المكتبات في السوق من الشام والعراق ومصر وبلاد المغرب الإسلامي والسودان واليمن والسعودية ودول الخليج، كتب هائلة في علوم شتى، يخرجوا الكتاب يعلقون عليه، يعلقون على أحاديثه ويتكلمون عليها، لا تكاد تجد واحد منهم يكلف نفسه عناء البحث في ماذا قال الأئمة المتقدمون فيه. قال البخاري كذا، قال الإمام أحمد كذا، قال أبو حاتم الرازي كذا، قال أبو زرعة كذا، أبدا، ولا ينظر فيها، لأنه ينظر في الإسناد أو مريح متكي، يفتح صحيح الجامع وضعيف الجامع للشيخ ناصر الألباني وللسلاسل وطخ كذا كلمة واحدة وخلاص وانتهينا، ويعتقد أن هذا هو التحقيق العلمي أو التخريج العلمي للأحاديث، وهذا غلط، وهذا غير صحيح، وهذا لا يستفيد شيئا. نعم. ثم ينبغي أن يعلم هذه مسألة, جديدة اللي هي يعني أصناف الناس وأنواعهم تجاه هذا الفن. نعم. ثم ينبغي أن يعلم أن الناس تجاه هذا العلم درجات. الأولى من هو جاهل بهذا العلم وليس له عناية بتعلمه. طبعا هو يقول كلمة الناس حطوا تحتها خط, ما كان ينبغي أن يقال الناس, كان ينبغي أن يقال طلاب العلم, واضح, أو الباحثون في هذا المجال, أو الدارسون لهذا العلم, أو الناظرون في هذا العلم, ويترك عنه الناس. الناس ما لنا شغل فيهم. وإذا سقط الناس سقط رقم واحد, وضحت. فنحن ننظر طلاب العلم وش مراتبهم. مراتبهم ثلاث, مراتب طلاب العلم ثلاث. أما الرابعة اللي هي الأولى فلا حاجة لنا فيها لأنها في الناس. وبعدين الناس يعني الناس يقصد بها من أهل الإسلام طبعا, ولا بعد الناس عامة ليست الناس. نعم اقرأها وتفهمونها الآن. نعم تفضل. الثانية من له إلماء. الأول من هو جاهل بهذا العلم وليس له عناية بتعلمه أو ليس له عناية بمعرفته أو به مطلقا, ما يعرفه. هذا ما يعرف علم حديث ولا يعرف علم مصطلح ولا يعرف علم تخريج ولا دراسة أسانيد ولا شيء. هذا خارج موضوعنا وخارج بحثنا أصلا, ولهذا قلنا لا صلة لنا بالناس. نعم الثاني. الثانية من له إلمام بمصطلحات هذا الفن وفق المقرر في كتب المصطلح المتأخرة. طبعا المؤلف أراد إشارة من خلال هذه المرتبة والمرتبة التي بعدها, أراد يشير إلى قضية هو ومن حوله من المتبنين لها في علم المصطلح وعلم التخريج, وهي الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في علوم الحديث. هذه مشكلة معاصرة موجودة أثارها مجموعة كبيرة من أهل العلم ومن الباحثين وممن تكلم عليها كثيرا أو بحثها ونشر فيها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور الشريف حاتم بن عارف الشريف, والشيخ الدكتور المتخصص أيضا في علم الحديث وهو حمزة المليباري, ومجموعة معهم من طلاب العلم تبنوا هذه الفكرة, وممن يتبناها من أهل العلم صاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث الشهير الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد وفقه الله وشفاه وعافاه وسدده. فإنهم بحثوا في هذه المسألة كثيرا وتكلموا عليها كثيرا وأطالوا فيها النفس بين شخص متحمس ومندفع فيها اندفاع زائد, وبين شخص يعني يرى أنه ينبغي أن يلفت النظر إليها وأن تعرف وأن يعتنى بها وأن يهتم فيها. طبعا هي مهمة, لكن للأسف بعض هؤلاء الباحثين لما طرقوها قد يكونون أساءوا الأدب قليلا أو كثيرا, أنا ما كنت بقول أو كثيرا لكن جت قليلا أو كثيرا مع الإمام الحافظ الجليل الجهبذ أبو الفضل أو أبي الفضل أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله, فنزلوا عليه في نخبته وفي نزهته تكلموا عليه كلاما لا يناسب ولا يليق. نعم في أخطاء كل عالم عنده ملاحظات, لكن هذه الملاحظات إذا نظر إليها في بحال حسناته وحسنات ما صنع فلا تعد شيئا, تعدل ويبدل وجهة النظر فيها ويبدل الرأي عنها ويعطى عنها ملاحظات أو توجيهات, لكن دون ماذا؟ دون أن يكون هناك مقترحات تنسف مثل هذه الكتب. نعم. وفق المقرر في كتب المصطلح المتأخرة. فهو أراد أن ينبه على هذه النقطة في الثانية والثالثة. هي المقصود الثانية والثالثة. الأولى ما لها فائدة برا, والأخيرة الرابعة ليست من اختصاصكم ولا لكم بصيرة. الله يوفقكم بس. الكلام على الثانية والثالثة، بس الثانية يكون عنده معلومات في المصطلح ومعرفة الكلام على الأحاديث من خلال كتب المتأخرين. هو يقصد يعرض بمن؟ يعرض بالحافظ بن حجر ومدرسته. وانت تعرفون الحافظ بن حجر يعتبر مدرسة مستقلة، ابتداء بدأت هذه المدرسة من العراقي رحمه الله شيخه، ثم هو وشوي كذا الهيثمي والبوصيري قليل، ثم هو جلاها وكشفها ووضحها وبينها وأصلها وأسسها وعلق عليها وبنى عليها رحمه الله. ثم جاء من بعده اثنين من تلاميذه اكتسحوا السوق معه، وهما أي السخاوي وقرينه دراسات عليا، السخاوي ومن أنصاري إيش ذكر أنصاري السخاوي ومن وقرينه السيوطي فتح الله عليك، أنت أكيد دراسات عليا السيوطي، من السخاوي والسيوطي. ولما اكتسحوا الساحة، هذا بألفية بشرح الألفية ألفية العراقي، وهذا بماذا؟ بتدريب الراوي. خلاص صارت المدرسة الحديثية كلها راكبة على منهج الحافظ بن حجر، والعراقي مع السخاوي ويش والنواوي مع السيوطي، وانتهى الأمر. هؤلاء ما راق لهم هذا، وروا أن هذا ينبغي أن يضرب ضربة قوية حتى يرجع الناس عنه، لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هؤلاء خدموا علم المصطلح خدمة تقارب أن تكون 94-95%، والباقي محل بحث ونظر، ولا يعيب هذا، لأنهم اعتصروا هذا العلم اعتصار ووصلوه إلى الناس خلاصة وزبدة. في أشياء طبعا لا يناسب المقام، هي مصطلح ممكن أعرضها لكن لا يناسب المقام، وخالد ورائي. خالد لولا أنه يتحلى بأنواع عظيمة من الأدب واللطف وحسن التعامل معي كان يأشر بيده، لكنه لا يشير لأنه يريدنا أن نخلص الآن من المقرر الذي بين أيدينا. ففي أمثلة كثيرة جدا كانت الحقيقة هي محل نظر، لا على الحافظ بن حجر ولا على السيوطي ولا على السخاوي، ورآها هؤلاء المشايخ وطلاب العلم فرأوا أنه لا بد أن ينبه عليها. فنحن نقول هذه محلها محل المصطلح إن شاء الله. نعم، وأشرتنا لكم بعض الكتاب الذين أشرت إليهم وهم علماء وأجلاء ومتخصصون ومتمكنون من علم الحديث. نعم، إذن الأولون، القسم الأول في الحقيقة هو أناس درسوا المصطلح على طريقة المتأخرين وصاروا يأخذون هذه الطريقة ويحكمونها في علم التخريج ودراسة الأسانيد والحكم على الأحاديث. والمؤلف وغيرهم من أهل العلم وفقهم الله يقولون هذا غير صحيح، بل ينبغي أن يعرف أن هذه المصطلح، هذا المصطلح وهذا الإنتاج الذي أنتجته المدرسة المتأخرة في علوم الحديث لا يقضى عليه على الأحاديث به، وإنما يعرف به هيكل إجمالي للمصطلح. وأما نقد الأحاديث فهو متعلق بطريقة المتقدمين لا بطريقة المتأخرين. نعم، هذه إشارات بعيدة. نعم نعم، الثالث اللي هو الثاني في الحقيقة، الثالث اللي هو عكس هؤلاء، وناس عرفوا وسلكوا الطريقة الصحيحة وعرفوا ما عند أهل ما عند المدرسة المتأخرة في علوم الحديث من الفوائد والمنافع وأخذوها، ولم يهملوا بل أعملوا ما عند المتقدمين، ما في طريقة المتقدمين ومنهجهم ومدرستهم من علوم الحديث وإعلال الأحاديث وسلكوها. نعم، وهذه هي التي يريدها، هو يريد يقول لطالب العلم خليك في الثالثة. نعم، الثالثة من له معرفة وفهم لمنهج العلماء المتقدمين فإذا قرأ كلامهم. إذن اللي فوق المصطلح المتأخرة حطه بين قوسين، يعني الثانية عشان تعلق في أذهانكم، الثانية هي أصلا متعلقة بمصطلح الحديث عند المتأخرين، المصطلح المتأخرة، والثالثة العلماء منهج العلماء المتقدمين، ضعوها بين قوسين. الأولين حكموا المدرسة الحديث المتأخرة، والثانيين اللي هم ثلاثة، الثالثة حكموا ماذا؟ بيتي حكموا ماذا؟ منهج المتقدمين. نعم، من له معرفة وفهم لمنهج العلماء المتقدمين فإذا قرأ كلامهم فهمه وعرف وجهه ولم يشكل عليه، بخلاف من كان من الطبقة الثانية، فإنه يستشكل الكثير والكثير من أحكام العلماء المتقدمين لأنه لم يعنى بدراسة منهجهم. هذا استطراد، هذا استطراد، شفت شلون؟ هذا استطراد، القطعة ذي والسطرين اللي بعدها كلها استطراد، ضعها بين قوسين، لأنه إلى كلمة أصلا، هذا استطراد واسترواح ونفثة مصدور، واضح؟ نعم. وإنما درس بعض كتب المصطلح ثم أخذ يحاكم أقوال العلماء الأوائل إلى ما هو مقرر في هذا الكتب، فأصبح الفرع أصلا. شفتوا كيف شاد الرجال بس ماسك نفسه، يعني يقول قرأوا كتب المتأخرين في المصطلح وأخذوا مصطلحاتهم وعباراتهم واصطلاحاتهم اللي حاولوا بها يقربون المصطلح، هي محاولة تقريب المصطلح وتحديد له وبرمجة لعلم المصطلح، يقول أخذوها وصاروا يحكمونها في ماذا؟ في أقوال الأئمة المتقدمين، وإذا وجدوا واحد يعلل من الأئمة ردوا كلامه، حتى لو وجدوا واحد يعلل ردوا كلامه، قالوا لا مقتضى قواعد المصطلح أن كذا كذا خلاص، والعلة لا وجه لها. نعم. وهذه المرتبة يستطيع أن يصل إليها الإنسان بعد تكملة الله. هذا تكملة الكلام بعد استطراد، هذا تكملته. نعم. والكثير من أحكام العلماء المتقدمين وهذه المرتبة. نعم. وهذه المرتبة يستطيع أن يصل إليها الإنسان بعد توفيق الله في فترة ليست بالطويلة. وعن الإنسان عبارة أيضا مثل الناس، بعيدة، دائرة بعيدة، يستطيع أن يصل إليها طالب العلم، طالب الحديث. نعم. ليست بالطويلة إذا جد واجتهد في القراءة والتحصيل ووفق لشيخ يساعده ويأخذ بيده في هذا الطريق. هنا جاب الشيخ، بالفعل لابد من الشيخ كما لابد منه في الفقه، وأصلا لابد منه في العقيدة، فكذلك أيضا في التخريج. وأنا أكدت على هذا لماذا؟ لأن للأسف أكثر الذين يشتغلون في التخريج وعمل التخريج لا شيخ لهم، هو يقعد يشتغل يفتح المكتبة ويقلب الكتب ويصفف كلام تطلع سطور جميلة فيها أرقام وفيها أقواس وفيها قواطع وفيها فواصل وفيها جميلة، يعني عبارات حلوة لما يصفها كذا تطلع جميلة والله، تشبه كلام الألباني تصدق، طخ حطها وطلعها ويطلع عنده عجائب وغرائب. لماذا؟ لأنه لم يوفق إلى شيخ يقرأ عليه ويستفيد منه ويصحح له ويسدده حتى تستقيم طريقته. نعم. الرابعة، من كان له ملكة وعلم يمكنانه من دراسة أحوال الرواة ودراسة الأحاديث وفق منهج العلماء المتقدمين، وهذه الدرجة لا يصل إليه الإنسان. منهج العلماء المتقدمين حطها بين قوسين، هذه تبع العقدة أيضا نفسها. نعم. تبع التوجيه الذي يريده. نعم. وهذه الدرجة لا يصل إليها الإنسان إلا بعد زمن طويل وطول بحث ودراسة وسعة اطلاع. طبعا هذه مجرد استرواح، ولا قليل من يصل إلى هذا المستوى، من يصل إلى هذا المستوى قليل، من يصل إلى هذا المستوى قليل. يعني ما كنت أعرف أحد يعني وصل في اجتهادي أنا. طبعا إذا قلت لكم ما عرفت، فالتاء هذه تاء شتوية تبع الشتوي، ما عرفت أحدا في الزمان الحاضر وصل إلى هذا المستوى بحقيقة، يعني على مستوى مثل الشيخ ناصر الألباني ومثل الشيخ محمد عمر عبد اللطيف رحمه الله رحمة واسعة، ومثل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد عندنا في السعودية وغيرهم، طلاب علم كلهم علماء وفضلاء، ما ليس تنقصا ولا لكن معرفتي أن الألباني رحمه الله ثم من بعده الشيخ محمد عمر عبد اللطيف ثم من بعده رحمهما الله جميعا ومن بعدهم الشيخ عبد الله السعد متعه الله بالصحة والعافية. نعم. وقليل من يصل إلى هذه المرتبة، ولكن الشيخ عبد الله السعد معروف عندكم، ترى أنا أذكره وأبجله وأجله وأبين قدره ومنزلته في علم الحديث ومكانته، وأصغر مني سنا وأنا أستاذ ودكتور وإلى آخره، ومقدم أبحاثي وترقياتي وكذا في الجامعة وتخصصي السنة وعلومها، لكني أشهد له بالفضل على طلاب العلم الذين أعرفهم في الميدان. نعم. في هذه المرتبة. نعم. وقليل من يصل إلى هذه المرتبة. نعم. ولكن الوصول إليها ليس بممتنع، فعلى طالب العلم المبتدئ أن يحرص إلى الوصول، أن يحرص على الوصول مكتوب إلى على صلحوها على خطأ مطبعي يبدو هذه أن يحرص على الوصول إلى الدرجة الثالثة أولا، ثم يرتقي بعدها إلى الرابعة، ثم يرتقي بعدها إلى الرابعة. نعم. وقديما قيل: وما رأيت في عيوب غلط الناس. غلط، ينكس البيت، ما يقال وما رأيت، يقال ولم أرى، ويقال ولم أرى بدل وما رأيت. ولم أرى، والراء ألف راء بس ما في مقصورة، واضح؟ ألف راء ما في ألف مقصورة للجزم، محذوفة للجزم. أنا أكرر الكلام لكن لو ناظر قراطيسكم أعرف أنها بتطلع فيها عجائب، معلش كلنا متحملين بعض. ولم أرى في عيوب الناس عيبا، كإيش؟ كعيب القادرين، كإيش؟ كنقص القادرين على التمام. نعم. وقديما قيل: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ولو قلت وما رأيت انكسر. نعم. السادسة: الاستعانة بالله عز وجل من الصفات. نعم. يجب على طالب العلم أن يكون دائما اللجوء إلى الله عز وجل والاستعانة به في جميع شؤونه وكافة أموره مع جده واجتهاده في الطلب، ولكن لا يتكل على اجتهاده، وإنما يكون اتكاله واعتماده على الله عز وجل وحده. وقديما قيل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما وقديما قيل إذا لم يكن اقرأها وقديما قيل إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. السلام. صحيح. ومما يعجبني في هذا الباب: لما سددك الله وعانك وتح عليك وهداك ووفقك، فأول ما يجني عليك ذكائك، وأول ما يجني عليك قدرتك العلمية، وأول ما يجني عليك إيش؟ فهمك وإدراكك، ينفلت، تنفلت المكرة. وإذا انفلتت المكرة هذه والسلسلة السستة، خلاص ما جنى عليك إلا علمك ومعرفتك واجتهادك. الذكاء أحيانا يكون بلاء وبيل على صاحبه. نعم. لكن العون والتوفيق والتسديد إذا كان من الله جل وعلا لعبده، فقليل من الذكاء وقليل من الفهم وقليل من المعرفة وقليل من الحفظ مع سائر الآداب والأخلاق مع تسديد الله جل وعلا تعمل عملا عظيما. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، وصاه بماذا؟ قال أي نعم، قال يوصيه بالدعاء: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم. عظيم هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني وسددني. ونحن نقول جميعا: اللهم اهدنا وسددنا. نعم. فإذا هدي الإنسان كان هذا من أعظم ما أعطي، وإذا زاده الله مع الهداية سدادا بأن ينضبط في الطريق ويمشي على الخط لا يزيغ عنه ولا يتحرك يمنة ويسرى، فهذا غاية الكمال. نعم. قال: ومما يعجبني في هذا الباب عبارة نقلت لنا عن عدد من أهل العلم، وهي قولهم: هذا الأمر مما أستخير الله فيه. روى الزهري: نعم، مما أستخير الله فيه، هذا كثير من العلماء ومنهم الشيخ ناصر في المعاصرين أيضا، مرت أحاديث كثيرة يقول هذا الرجل ممن أستخير الله فيه، لم أنتهي فيه شيء. وقالها ابن حبان كثيرا في الثقات والمجروحين. نعم. وحتى في الأحاديث في الحكم عليها أحيانا الإنسان ما يستطيع يصل إلى شيء، وهذا يمر بنا كثيرا، يمر معنا ومع أخواننا الباحثين، أنه يمر بك حديث تجد ما تستطيع تضع أين يكون الوهم أو الخطأ، فيه خطأ لكن لا تدري من هو من، وتضع احتمالات وكل واحد تضع مدى نجاح الاحتمالات المتعلقة به، لكن ما تجزم أنت بأن هذا هو دون واحدة. نعم. أستخير الله بالهمزة. سم؟ أستخير بالهمزة يعني. وين؟ هذا الأمر مما أستخير بالهمزة. نعم. بالهمزة. نعم. روى الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب في الجد والكلالة كتابا، فمكث يستخير الله يقول: اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه، حتى إذا طعن طعن قتل. لما طعن رضي الله عنه وأرضاه، لما طعن في صلاته دعا بالكتاب. نعم. حتى إذا طعن دعا بالكتاب فمحي نعم في الفرائض. نعم. فمحي اجتهاد، ما حد اجتهاد وخلاص، قابس خل المسلمين يجتهدون لنفسهم، ما عاد علي منهم. نعم. فلم يدري أحد ما كان فيه، فقال: إني كتبت في الجد والكلالة كتابا وكنت أستخير الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. وهذه مسألة في الفرائض معروفة وفيها خلاف فيها نزاع. نعم. واستخدم هذه العبارة الإمام الشافعي في عدد من المسائل في كتابه الأم. صحيح. جزء الأول والثاني والرابع. ماشي. نعم. وقال عبد الرحمن بن مهدي ما رأيت شاميا أثبت من فرج ابن فضالة. هذه عجيبة من عبد الرحمن مهدي. عبد الرحمن مهدي رحمه الله من أعظم النقاد, ولكنه لما جاء عند فرج بن فضالة قال هذه العبارة العجيبة. نعم تفضل. وما حدثت عنه وأنا أستخير في الحديث عنه. نعم. وش قال فيه؟ قال إيش؟ قال حكم عليه بأنه أثبت من فرج. ما رأيت شميل أثبت من فرج. ثبت ما رأيت أثبت من حتى يثبت. أثبت تعتبر على وزن أفعل, صيغة مبالغة, تعتبر مرتبة عليا في التوثيق. قالوا مع ذلك أنا ما مشى معي ما ركب على ما استطعت ما كتبت عن شيء. واستخير الله أكتب عنها ولا أكتب. لو قالها يحيى القطان يمكن يقول لي تشدده, لكن عبد الرحمن ليس كيحيى القطان ومع ذلك قال مثل هذه الكلمة. نعم. وكان ابن حبان يستخدمها في الحكم على بعض الرجال كما في كتابيه. نعم. الثقات والمجروحين. معروف عن كثير. نعم. وغيرهم من أهل العلم. وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح, وقال الحافظ أبو ذر الهروي سمعت أبا الهيثم محمد بن مكي الكشميهني يقول سمعت محمد بن يوسف الفربري يقول الفربري. نعم. الفربري. سمعت محمد بن يوسف الفربري يقول قال البخاري راوي الصحيح صحيح البخاري. نعم. ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. طبعا ما كتبت حديثا, بعض الناس يقول انتهت الموية اللي عندهم, خلص البخاري الموية, لأن كم حديث. هو لا يقصد ما كتبت حديثا إلا اغتسلت واستخرت الله فيه, ليس معناها حديث لا, وإنما إذا جمعت أحاديث لباب معين أو لأبواب معينة واجتمعت عندي وأردت أن أنسخها وأثبتها في الصحيح, إيش اغتسلت وتوضأت وتطهرت واستخرت الله وصليت ركعتين ثم جئت بها ونثرتها في الصحيح بعد تمحيص وتدقيق. بعض الناس يفهم أن حديث واحد واضح. نعم. قلت ولعل هاتين الركعتين ركعتي الاستخارة والله أعلم. خلوا مصور يصور مو بس أنتم ترون. نعم. سم. وقال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين العلم نور الله يقذفه في قلب عبده, والهوى والمعصية رياح عاصفة تطفئ ذلك النور أو تكاد, ولا بد أن تضعفه. وشهدت شيخ الإسلام قدس الله روحه إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجأ إليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته, فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدا وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ بدون همزة يبدأ. نعم. سجع بأيتهن يبدأ. ولو ابن القيم يدري أن الناس يكتبون كلامك كذا ما قاله والله يعني شيء. نعم. ولا ريب أن من وفق لهذا الافتقار علما وحالا. صبر يا خال. نعم. ما معنى قدس الله روحه؟ يعني طهرها من الذنوب والخطايا والآثام. نعم. ولا ريب أن من وفق لهذا الافتقار علما وحالا وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد فقد أعطي حظه من التوفيق, ومن حرمه فقد منع الطريق والرفيق. فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به الصراط. افتحوها. درك دال راء مفتوحة. نعم. درك. نعم. فقد سلك به الصراط المستقيم, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. وقال العلامة ابن القيم أيضا في إعلام الموقعين غريبة طريقة وقال العلامة يبدون فيها أشياء ثم يحذفها ولا وقال أيضا في صفحة كذا. نعم. حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك، شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله، نعم. وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويكثر الاستعانة بذلك. كان رحمه الله يفسر القرآن، وكان تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية عجوبة. والعالم إذا كان عالما كبيرا ودخل في علم التفسير بعد علم واسع في شتى علوم الشريعة، يأتي بالعجائب ويأتي بشيء ما يأتي به أحد، لأنه يتفجر العلم من خلال ألفاظ وكلمات وعبارات وسياق وتركيب وقصص وأحكام وأخبار وأوامر ونواهي القرآن، كل علوم الشريعة، بل كل علوم الآلة مع علوم الشريعة. كان العالم عالما، وصلت منه يعني للناس عجائب في التفسير. فكان شيخ الإسلام كذا، كان رحمه الله لا يخرج للناس حتى يذهب إلى مسجد مهجور لقومه، كان قريبا من أهله، كان مسجدا متروكا يدخل فيه وهو من التراب، فيسجد فيه سجدة، يعني يصلي ركعتين ويسجد فيه ويطيل سجوده، يمرغ جبينه في التراب، يقول: ما عملت هذا إلا بعد أن قرأت في كل آية فسرتها 100 تفسير، ثم ذهبت إلى هذا المسجد وصليت فيه. قال: وقلت فيه في سجودي: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ولذا فتح الله عليه رحمه الله باستعانة بالله واستغاثة به، فتح الله عليه من العلوم العجائب، نعم رحمه الله. ويكثر الاستعانة بذلك اقتداء بمعاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث قال لمالك بن يخامر السكسكي عند موته وقد رآه يبكي، فقال: والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. أطلب العلم عند 4: عند عويمر أبي الدرداء، وعند عبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وذكر 4: فإن عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز، فعليك بمعلم إبراهيم صلوات الله عليه. نعم، معلم إبراهيم من هو؟ رب العالمين. فإذا ما لقيت لا فلان ولا فلان فلان، ما عاد عندك إلا تستعين بالله جل وعلا. نعم. وكان بعض السلف يقول عند الإفتاء: غير مكانك يا بوي من الشمس، أي قم، لا قم قيام، قم قم قم، لا تجلس في الشمس. نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بين الظل والضح. نعم، وقال إنه من مجالس الشيطان. نعم. وكان بعض السلف يقول عند الإفتاء: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكان مكحول يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان مالك يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان بعضهم يقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني ليس عقدة، وإنما يعني يجعل لساني ينطلق بالحق وبالقول الصحيح وكذا. ولا موسى عليه السلام لما قالها كانت في لسانه عقدة، فكان يطلب الله جل وعلا يحل عقدته حين البلاغ والأداء. نعم، يفقه قولي. وكان بعضهم يقول: اللهم وفقني واهدني وسددني، واجمع لي بين الصواب والثواب، وأعذني من الخطأ. انتهى كلامه. الحمد لله، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وفي الغد إن شاء الله بإذن الله نأخذ شيء من التطبيق العملي قدر المستطاع